يعمر ويعمر في الحياة، يعمر يعني يعيش، ويعمر في الدنيا يعني يجعلها عامرة من التعمير، صالحا صالحا خلقة، وصالحا هيئة، وصالحا تكوينا وتركيبا، صالحا نتمتع به، نشوف نظامه. ما هو هذا محاولة حاجة، نظام جديد لسه، ما يعني فكرة جديدة، سبحان الله العظيم وبحمده. هم لا شافوا ذرية ولا عارفوا بأولاد ولا كلام ده، هم شافوا بص لقي حواء شكلها حلوة، بص لقيت آدم جنبها حاجة غريبة، يعني والتفق واقترب وتقرب وتآلف بقدرة الله ليسكن إليها. وانت حي يعني سبحان الله، انت لو صحيت من النوم لقيت جنبك ولقيت جنبك مثلا خلقا غريبا، انت نايم، طب انت النهارده مصر احنا ايه؟ انت لما تبص لمحمد وحسن واحمد ومحمود دي ناس بشر تعرفهم، لو صحيت وجيت جنبي عبد العزيز، خلاص عبد العزيز، ولو كان جاي من اوروبا حتى ان كان في امريكا، وصحيت لقيت جنبك كده اتخضت شويه، قلت من فين اللي جابك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جيت كنت في امريكا، كلمنا امبارح بالتليفون، شايفينك في التلفزيون، شافي هتتخض. طب لو شفت خلق غريب ما شفتش قبل كده خالص، يبقى نظامك ايه؟ شفت حي جنبك ما تعرفهاش مثلا، سبحان الله. ما تتخيل اي صوره مثلا، تخيل مثلا لقيت جنب على السرير كده عربيه صغيره كده عماله تتكلم، عربيه صغيره بتتكلم بلاش. ما انا ساعات اتخيل كده، ان انت عشان تعرف سبحان الله العظيم بحمده ان ربنا له حكمه في تدرج الخلق. لو واحد من الصحابه طالع من المدينه كده وماشي ولقي كساح مليان دقيق ورز وقمح، ايه الكساح ده؟ حديد وصفيح وحاجه مركبه طبيعي مربعه كده، وبعدين فيها دقيق وقمح، جاي من فين دي؟ الصحابه هيقول ايه؟ يقول على العربية، ما شافش عربية ولا حديد ولا صفيح ولا لودر ولا كلام ده، ما شافش الحاجات بصغر الجمل والحمار والبغل والقطار، لكن شاف كساح وشكله حلو وكان فيه أنوار وفيه صوت وفيه حاجات، وبعدين مع عليه حرز وبتاع، يقول لك ده حاجة نزلة من السماء مثلا، يعني يقول ده جاء من الجن مثلا، حاجة غيبية، يعتقد أن هذه السيارة شيء من الغيب، جاء من الغيب، وهي فعلا كانت بالنسبة لهم إيه؟ غيب جاء بعد 1000 سنة. انت عشان تعودت على الحاجات دي مش شايفها غيب، يعني انت لو لما تصحى وتلقى ريان ده جنبك حاجه كده مثلا، تلاقي المنبه عمال يتكلم، تحط المنبه عشان يصحيك من النوم، لقيت عمال يتكلم ويقول لك انا مش عارف ايه، امك وابوك، انت فاكر ابوك لما كان وقال لك كذا وكذا مشيت ليه؟ تقول انت مين يا عم؟ ايه اللي بيتكلم ده؟ يجي لك حاجه في عقلك، لا تتحمل هذا الكلام، لا تحتمل هذا الكلام. لكن ادم لما صحي لقى حواء جنبه قال انس اليها، آنسها وآلفها، ده من فين ده؟ من قدرة الله. بص كده لقيها جنبه ما تخبش، ما جاليش صرع، ما جاليش سكتة قلبية، لأن عزها ربنا عيش، عشان دي خميرة البشر، لو ما تبقى مش ينفعش. خطة الله سبحانه وتعالى، لو صح التعبير زي ما واحد قال لك، يقول خطة الله يعني تدبير الله للمستقبل، إن آدم ده يبقى خميرة المستقبل. فلما يلقى حاجة غريبة يلقى واحد جنبه، بعدين طبعا أكيد كان شعره طويل وشكلها اجمل منه، لازم يكون احسن يعني اجمل منه، وبعدين فيها صفات غير صفاته هو، مختلفه تماما. مين ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا يعني ربنا الهمه ان يسكن اليها ويالف بها ويانس بها، يالفها ويانس بها، ده من صنعه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى في ادم وحواء. وبعدين فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يبقى عارف ان هذه موجوده لإيه؟ لهدف، لغايه. فتغشاها، واللفظ فيه جمال وفيه ستر وفيه ستر وفيه صون وفيه ادب واحترام. تغشاها يعني الغطاء والتغشيه، فيها معاني كثيره تكلم فيها العلماء. حملت حملا خفيفا في اول الحمل لا تشعر به المراه، ولا عارف حاجه اللي بيحصل جواها ايه، ولا الرجل عارف اللي بيحصل، لكن ادم ربنا علمه ان العلاقه دي هتعمل حاجه في المستقبل. حملت حملا خفيفا، وانا امبارح مش عارف سمعت برنامج بيتكلم عن الحمل وعن سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. لما تسمع لما كنت طبيب مؤمن كده عندي في مسح من الايمان، كان في قناه الناس، ونسأل الله أن يكثر من مثل هذه القنوات الرشيدة المرشدة.